ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك إليه مفوض. ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل؟ خلاص من هذا، من 12 بقى تبدأ به. فأما فأول ما نبدأ به فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا، القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده فالصواب لتعلم حصافة العالم. يعني هو يقول كلام الله من معاني توحيده، لأنه أصل أصيل في توحيد الله جل في علاه، على أن التوحيد إيش؟ توحيدان كما سيأتي. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله. تفضل. مهمة جدا، استغفر الله، لكن الآن إن شاء الله ستكون طالبا للعلم بإذن الله. طب خليها سؤال ونجيب عنه صح ولا لا يبقى بعد الدراسة، بس اكتبوا بقى سؤال، احنا قلنا الأسئلة استسمحكم تكون في أوراق. القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده، فالصواب من القول بذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، وفي اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر النقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه. طبعا لابد أن تفهم من هذه الإشارة منه عندما يقول في القلب حفظ وبلسان لفظ، لأنه بيتكلم ليظهر مسألة اللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق كما سنبين. فضل. أو أضمره في نفسه أو بلسانه دائنا به فهو بالله كافر، حلال الدم، الله أكبر، بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال أبو جعفر فمن روى عنا من عنا أبو جعفر الطبري، نعم جزاك الله خير، ابن جرير، نعم تفضل. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنه اللاعنين، شديد هذه، نعم، ولعنه اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. واحد، حدثني موسى بن سهيل الرملي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا معبد بن أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد، نعم شيخنا، ليس معبد، معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية عن عمار، حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. اثنين، وحدثني محمد بن منصور الآملي، حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان، حدثنا أبو ابن عيينة قال سمعت الآملي، نعم الآملي بالمد، حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان، حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة أن يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم جزاكم الله خير. هنا المسألة التي تكلم عنها المصنف وهي مسألة مهمة جدا، ابتدأ في الكلام على الصفات، لأن بعدما هيأ طلبة العلم لمعرفة قدر العلماء ولمعرفة الطريق الذي يسلكه العلماء وأن النجاسة بالتفاف حول العلماء، قال إذن ومن العلماء نتعلم العقيدة الصحيحة التي نعتقدها في الله جل في علاه، إذ لا نجاة للإنسان إلا أن يصح اعتقاده في ربه جل في علاه. فلما صدر الباب بالتوحيد، أصل التوحيد وهو العلم الخبري، لذلك قال كلام الله أو القرآن كلام الله تعالى من معاني توحيده. والتوحيد توحيدان، هو توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد الطالب. توحيد العلم الخبري أو بنوع آخر يقال توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وهو الحق أن تفهم أنك لابد أن تبدأ بالاعتقاد أولا ثم تبدأ بعد ثم بعد ذلك تسني بالإلزامات والالتزامات، لأن المحرك الرئيسي للجوارح هو القلب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان الذي في القلب لابد لزاما أن ينطح على الجوارح. ولا أصدق أن هناك بعض الإيمانيات أو أصدق أن إيمانا في القلب لا تجد له تحريكا في الجوارح قط. هذا بإجماع السلف، بإجماع السلف اتفقوا على تلازم الظاهر بالباطن، واتفقوا على أن الإيمان الذي في القلب ووقر في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. الأصل في ذلك خذها أثرا ونظرا وإيه وواقعا طبا صحيح. أنا سأبدأ بالواقع وأدلل بإيه بالأثر، مع أن هذا خطأ في الترتيب، لكن أنا أقول في حد طبيب أو في حد له في مهنة الطب هم يقولون الرجل متى يموت الرجل؟ إذا أغمض عينيه صح ولا لا؟ خطأ، ده ممكن يكون نايم حبيبي. متى يكون قد مات الميت؟ إذا يبقى إذا توقف القلب مات، يبقى حراك في القلب دلال على إيه؟ وجود حياة، يعني حراك في الظاهر. وهذا طبيا حتى، وأنا دعك الآن من الأثر والنظر الذي فيه اتفاق وإجماع، ده طبيا فقط. والحق بأننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رسم طريقا، يعني طريقا قويا في هذا الباب عندما قال ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك أنا أقول تبدأ بالاعتقاد، لأن الاعتقاد هو المحرك للأعمال. وإن كان المقصود الأسمى هو توحيد القصد الطلب، لكن توحيد القصد الطلب لا يمكن أن يكون مستويا إلا بتوحيد العلم الخبري. لابد من اعتقاد أولا، والاعتقاد هو المحرك الرئيس للأعمال. فهنا قال وهو من معاني توحيده، لأن صفات الله جل وعلا من توحيد الله هو توحيد العلم الخبري، توحيد العلم الخبري أو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وتوحيد القصد الطلبي، وتوحيد الإلهية، أو قل هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله هو ده العلم. عندما تعتقد تتحرك، عندما تعتقد تدعو، عندما تعتقد تحسن الظن، عندما تعتقد تستيقن، عندما تعتقد تطلب وتدعو الله جل في علاه. كل التوالي كانت مرتبة على الايه الاوائل، اللي هي تعتقد فتفعل، تعتقد فتفعل، تعتقد فتفعل. لا تجد فعلا بدون اعتقاد الا في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ المنافق. ممتاز، المنافق، لانه يحركه الفعل هذا بدون اعتقاد، لانه يريد هوى اخر. والمنافق في الدرك الاسفل من النار، عملة زائفة، يخادعون الله وهو خادعهم. هذا الأصل الأصيل الذي نتكلم عنه الآن، وهذه من فتنة العالم الجليل، بأنه صدر الباب أيضا بمسائل الاعتقاد. قال والقرآن كلام الله، فجعل القرآن كلام الله جل في علاه، صدر الباب بصفة. ولنبدأ في الكلام فيها لابد أن نقسم الصفات بإيجاز، هذا يعتبر تأسيس للمبتدي وتذكير لمنتهي. الصفات الله جل في علاه على أقسام ثلاثة: صفات ثبوتية، وصفات سلبية، وصفات إيش؟ ثبوتية سلبية. صفات ثبوتية هي الصفات التي ثبتت لله بالكتاب والسنة، إجماع أهل السنة، وتثبت بالعقل. قد تثبت بالعقل، نعم، هناك صفات تثبت بالعقل، نعم، وأولا تثبت بإيش؟ بالشرع، النقل أولا، العقل لا يتدخل أولا. طيب، الثاني صفات منفية، الصفات التي انتفت عن الله جل وعلا، نفاها الله عنه في الكتاب أو في السنة أو إجماع أهل السنة، وأيضا العقل. وصفات ثبوتية سلبية يعني صفات ثبتت وانتفت، ثبتت من وجه وانتفت من وجه. يبقى ثبتت لابد أن يكون سرعة، لابد أن يكون هناك خبر، وانتفت لابد أن يكون خبر حتى لا تتقدم بين يدي الله. لأن القاعدة الأصيلة في صفات الله جل في علاه أنها توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني لابد أن تقف طويلا حتى تتحصل على فهمها. والوقف الطويل الذي هموت هموت توقفية بالوقوف، ولا توقفية يعني إيش؟ يعني هكذا بالأثر بالسماع. توقفية يعني تقف عند الأثر، لا تصف ربك قط إلا. ولذلك بقى أبو خيمة زرقاء وأبو خيمة، هذا كلام لا صح في حال من الأحوال. تسمية الله بغير ما سمى نفسه، أو وصف الله جل وعلا بغير ما وصف نفسه، هذا من التعدي على الله جل في علاه، والتقدم بين يدي الله ورسوله. لأن الصفات والأسماء بأثرها إيش؟ توقفية. حتى الاشتقاق مرفوض، حتى مسألة الاشتقاق في أسماء الله جل وعلا مرفوضة، لا يصح أن تقال بحال من الأحوال في هذا الباب، لأنها توقيفية. يبقى من الأفعال أن يشتق اسما لله جل وعلا من الفعل، هذا أيضا لا يصح بحال من الأحوال. الرحمن عرش استوى، سمي ربك المستوي، هل من أسماء الله المستوي؟ لا. ها الأنش. صبرا صبرا صبرا، مش عايزين اختراعات، أنا معكم للنهاية. أنت عايز النهاية؟ ما ينفعش، حسبتك عايز تعارض يعني فنتناقش. لا، ما يجوز، ما يجوز. سميت به نفسك أو أنزلته في أحد في بعض كتبك أو علمته أحدا، انتهى الموضوع. هي محض غيب، الاسم وصفة محض غيب، هتتدخل في الغيب كيف؟ أنت تنتظر في الغيب إلى السماع فقط، السماع فقط، مفهوم؟ ولا يقال بأن الاشتقاق لا يخالف التوقيف، هذا خطأ، خطأ بين، خطأ بين. فالحق هذه نوع حيدة يعني، الحق بأن صفات توقيفية بأن صفات ثبوتية يعني ثبتت، ثبتت لله بالكتاب والسنة. ك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وإيش الصفة المذكورة هنا؟ أخطأت، أنا أريد ممتاز العزة، أريد العزة، بس كيف وهو قال رب العزة؟ كيف ده الرب يعني الخالق؟ من وين أتيت بهذا؟ هو ممتاز من السياق مش من فهلاء، وهذا من السياق، ولابد أن تقول هذه إضافة موصوف لصفته، هذه إضافة موصوف لصفته، الرب موصوف وصفته هي إيه؟ العز. لذلك ابن عباس وهو بيصلي سمع رجل يقول ورب القرآن افعل وكذا، قال تعال انتهى. ما تقصد برب القرآن؟ لأن رب القرآن ممكن يكون خالق القرآن أو رب القرآن، الرب موصوف أضيف على صفته وهي إيه؟ القرآن. القرآن كلام الله، قال يعني الرب الذي تكلم بالقرآن، قال اذهب فإيه فقد أصبت، اذهب انتهى الموضوع، الحمد لله حررت نفسك مما سيحدث معك. كقول لا، إذن سبحان ربك رب العزة، صفة العزة ثبتت لله بالكتاب، صحيح. أيضا قول السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلحي شأني كله ولا تكني نفسي طرفة عين، أثبت الله صفة إيش؟ الرحمة. طب هنا هو بيدعو الرحمة برحمتك، صح ولا لا؟ لا، خطأ. من دعا صفة من الصفات فقد كفر، دي شرك. الصفة لا تفعل شيئا، الذات المقدسة هي لا تفعل، الصفة بيتوسل بها، يعني كأنه يقول يا حي يا قيوم أتوسل إليك برحمتك أو بصفة الرحمة أن ترحمني أو يعني تنقذني. فقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شيئا. يبقى ثبتت لله بالكتاب والسنة والآن، وإجمع أهل السنة، أجمع المؤمنون على أن الله يتصف بالوجه، مع أنها صفة خبرية هو الآن، صحيح. والصفة الخبرية لابد لها من توقيف، لكنهم لما أجمعوا أجمعوا على أصل، كما قال ابن تيمية أصوليا لا تجد إجماعا قط إلا على إيه؟ إلا على دليل، إلا على دليل. والدليل وقال قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا ثبته لله بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وقد يثبت بالعقل كمسألة الحب والنزول والبغض، كما يعني إن شاء الله نبين أصولا في هذا الباب. يبقى إذن هذه صفة تسمى صفة، هلقنكم لازم تسمعوا، تسمى صفة ثبوتية. طب ليش ثبوتية؟ ثبتت بالكتاب أو السنة والإجماع، إجماء أهل السنة. ممكن تثبت العقل، نعم العقل يكون معضدا لذلك ونستأنس به. القسم الثاني صفة سلبية، سلبية يعني إيش؟ منفية عن الله. طب ليش منفية؟ الثابتة ليش ثابتة؟ ائت بها أنت، ليش ثابتة؟ أنا أريد ما وراء ذلك، أنا أعرف ذلك، ممتاز، لأن الله أثبتها لنفسه، ممتاز. ثابتة لأن كل كمال لابد أن يثبت لله جل في علاه، ثابتة لأنها من كمال، لأن صفات الكمال لله جل، كمال وبهاء وجمال وعظم لله الأسماء الحسنى، فادعوه بها. طيب منفية النقيض بالنقيض بقى، ليه منفية؟ لأنها ممتاز، لأنها نقص، منفية لأنها نقص، كما قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسرعة، لا، يبقى ضابط الصفة المنفية لتضبطها وأنت تقرأ القرآن، دايما تدرب العلم ضربة وممارسة، وأنت تقرأ كل ما تمر ثبتت هذه الصفة لله جل في علاه. وأنت دايما أنا أنصحك ختام كل آية لابد أن يختم باسم أو باسمين، كمال فوق كمال، والاسم يتضمن صفة، هتعرف الصفات لله جل وعلا بهذا، وتنظر الضابط الذي يجعلك تقول هذه صفة ثابتة صفة منفية، لا أو ما، هي أداة النفي، لا أو ما وبعدها صفة، يبقى هذه الصفة إيش؟ ثابتة، ثبوت الجبال الرواسي، صح؟ خطأ منفية لأنه سبقها أداة نفي. لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. سنة مقدمات النوم، صحيح كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام. يبقى النوم ثابت لله بإيه؟ ها، حاشا لله، ده عند المبتدع، ده عند الكفرة، لكن الله تعالى لا ينام، يبقى منفية عن الله. وليش منفية يا شطار؟ لأنها نقص. قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه إلى آخر الحديث. أيضا قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من لغوب ده إيه معناه؟ إيه تعب والإعياء، نفاه الله تعالى. خذ ضابطا، يبقى هذه ثابتة منفية بالكتاب أو منفية بالسنة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، إنكم لا تدعون أصم. يبقى نفى الصمم عن ربه جل في علاه، ونفى أيضا صفة الإيه؟ مش البعد. الحديث ظاهر عليكم، ده أنا مش هسكت خلاص بقى. إنكم لا تدعون أصما ولا غائبة، يبقى صفة الإيه؟ حبيبي يا شطار، عشان أنا ما تجريش سكتة قلبية. صفة الغياب، صفة الغياب، صحيح. والدلالة من القرآن أيضا، نفى عن نفسي الغياب. فين الآية؟ سورة المؤمنون، اتفضلوا. وما كنا غائبين، قال وما كنا إيه؟ وما كنا غائبين، وما كنا على الخلق غافلين، هذا غيره، لكن وما كنا غائبين. يبقى إذن الله تعالى ينفي عنه هذه الصفة. خذ الضابط المهم جدا عند إثبات صفات الكمال، لابد أن تفصل، هذه من أداب أهل السنة والجماعة، عند إثبات الصفات فصل فيها وأطل، وعند صفات النفي أوجز فيها وأجمل. طيب، وعند صفات النفي أيضا في الفائدة الثانية، لابد من إثبات كمال الضد، لابد. ليش؟ لأن أنا أقول القاعدة أنني لابد أن أصف الله بالكمال، والنفي المحض لا كمال فيه. إذا قلت هذا الجدار لا يتكلم، فيه كمال؟ ما فيهوش كمال، صحيح ولا لا؟ ليش؟ لا، لأنني سأقول لا يتكلم لعجزي عن الكلام، صح ولا لا؟ لكن لو قلت بأن رجل مررت عليه سلمت أو بنظر إليه بقول له كيف حالك؟ ما يعني ما أنفقت، ما ردش علي. طيب، وكنت أنا رجلا لست صالحا فأصلحني الله بعد ذلك في طريق مهم، فرجعت فسلمت عليه، فسلم عليه عندما وجدني على طاعة، لما كان قد وجدني على معصية ما أراد أن يرد علي، ثم وجدني على طاعة فرد علي، يبقى رد حيثما شاء وسكت حيثما شاء، يبقى هذا صفة إيش؟ كمال، لأنه يفعل ما شاء، هذه من صفة الكمال، لأنه يقدر. فنقول الآن الصفة المنفية لابد أن تثبت لها كمال الضد، كمال الضد، ده من الأدب مع الله، وده طريقة القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا نفى وأثبت كمال الضد. فين بقى يا حبيبي يا شطار؟ هو نفى النوم والسنة. ليه؟ لأنه يعجز عنهما. لا ما يعجز عنهما، لكمال حياته وقيوميته. أرأيتم الظلم نقص ولا كمال؟ اسمع بس، أجب بالترتيب، الظلم نقص أم كمال؟ نفاه الله عن نفسه لكمال عدله وأثبت كمال. وزي قال يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم، يعني هو يستطيع يظلم ولا ما يستطيع؟ يستطيع. ولما تركه؟ لكمال عدله، لكمال عدله. الأدب الثاني أنك لو نفيت لابد أن تثبت كمال الضد. يبقى إذن هذا القسم الثاني من أقسام الصفات. القسم الثالث حتى ندخل على أصل الموضوع، ثبوتية. إيه؟ طب يعني ايه ثبوتية سلبية؟ ثبوتية من وجه ومنفية من وجه. يعني ايش ايضا؟ اكملوا بقى، ما فهمتموه بسرعة. ثبوتية يعني كمال، منفية يعني نقص. يبقى ثبتت من وجه فهي كمال من وجه، وانتفت من وجه فهي نقص من وجه. طب ايه الادب فيها؟ اصبر بس. ايه الادب فيها؟ ان اثبتها لله حينما تكون كمالا، وان انفيها عن الله، هو ده تعبده، عندما تكون نقصا. هذا التعامل مع هذه. طب هل هناك من ادله او من امثله؟ نعم، القران فيه ذلك. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال واكيدون كيدا واكيدوا كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. قال واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله، يبقى هذه صفات اسمها صفات المقابلة، هذه الصفات هي صفات الإيش؟ المقابلة. فعند المقابلة تكون كمالا، وعند الإطلاق تكون نقصا، فلا يصح الإطلاق ويصح التقييد. مش فاهمين؟ عندما تكون في المقابلة كمالا فأصف الله بها، وعندما تكون على الإطلاق تكون نقصا فلا أصف الله بها. يبقى لا أقول الله الماكر، الله الكائد، الله المستهزئ، حاشا لله. عند الإطلاق نقص أنفي عن الله جل في علاه، لكن عند المقابلة كمال. وأنت بدقة النظر تفهم، شوف في حياة الناس، عمر قال لست بالخب، أنا مش لئيم، لست بالخب ولا الخب إغداء. وهذا العالم الذي لا فراسة له ضعيف العلم، العالم الذي لا فراسة له ضعيف العلم. لابد للعالم المتقن أن تكون له فراسة، ما يجيش واحد يضحك عليه، هو ممكن يتغافل. نعم، لذلك الشافعي يقول أعقل الناس الفطن المتغافل. هذا أعقل الناس، الفطن المتغافل، عالم يعلم ويفوت من أجل المصالح، لكن أن يكون مغفلا لا يصح أن يكون عالما، أن يكون مغفلا لا يصح أن يكون عالما. مفهوم؟ وهنا الله تعالى يبين لك، هم يخدعون الله وهو خادع. أرأيت بقى هنا الكمال، هم يخدعون الله، والعملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه، فيرد الله كيدهم في نحرهم في خدعهم بخدعهم. ولذلك قالوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين بأن الجميع سيكون لهم نور، المنافق والمؤمن، لأن لا هذا صحيح، لأن المنافق يصلي سيكون لهم نور بسبب الصلاة. اهدأ لتصل ما تريد، الكل لهم نور. فهنا هذا النور هو الخداع، لأنه أولا لما أهلك الذين كانوا يعبدون الأصنام يعبدون عيسى يعبدون أنهم تساقطوا في النار وأبقاهم، قالوا إذن نحن من الناجين. ولما جاءهم قالوا إذن نحن من الناجين، فأول الضربة القاسمة لهم أنه يكشف عن ساقي فيسجد من كان مخلصا ولا السجود منه. لكنه أيضا يخادعهم، ظن أنهم هلكوا ثم أعطاهم الأمل عند الصراط والعبور، النور على قدر الصلاة، فكل من صلى فله النور، فيقول إذا لنا النجاة. فعندما يعبرون على الصراط تظلم أنوارهم، يخادعون الله وهو خادع. فانظرون بقى، فقول انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمس نورا قال إنكم فتنتم أنفسكم واستكبرتم إلى آخر الآيات وارتبتم فأغرتهم الأماني حتى نعم. فإذا الغرض المقصود بأن الله تعالى يخدعهم بخداعهم، يكيد لهم بكيدهم، وهذا محض الكمال، هذا محض الكمال، أن ترد الكائد بكيده وأن تنصر أولياءك، لأن الذين يكيدون للمؤمنين الله تعالى يكشف كيدهم ويرد كيدهم في نحرهم. هذا كمال كل الكمال، كما ترى ذلك بأنه كمالا، ترى هذا تراه كمالا عندما تقرأ السورة العظيمة في سورة الشعراء، الرهط التسع الرهط الذين مكروا، صحيح هؤلاء الرهط مكروا بنبي الله جل في علاه ومكروا بالمؤمنين، فماذا قال الله جل في علاه؟ ومكروا مكرا أكملوا ومكرنا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أما دمرناهم. هذا كمال، فإذا عند المقابلة هذا الكمال، لكن عند الإطلاق فهو نقص. أما الصفة التي فيها، احنا قلنا نقص من وجه وكمال من وجه، الصفة التي هي يتكامل فيها النقص لا يمكن أن تصف الله بها، كأي ممتاز، كالخيانة. والله بيّن لك ذلك، هذه الفوارق بيّنها في الكتاب، قال يكيدون وأكيد، يمكرون يمكر الله، والله خير، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرين. لكن عندما جاء للخيانة قال خانوا الله، قال وإن خفت، أنا عايز الآية من أولها، سورة الأنفال، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فخانهم، صح، حاشا لله، ما قال ذلك، قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لأن الخيانة نقص من كل وجه، فإن كانت نقصا من كل وجه فلا بد أن تنتفي عن الله جل في علاه. مفهوم؟ ولكمال جبروت الله وقوة الله جل في علاه أمكن منهم. وإذا صفات ثبوتية، صفات سلبية، صفات ثبوتية إيش؟ سلبية. إلى الصفات الثبوتية لأنه قد أتى بهذه الصفات، الصفات الثبوتية هي صفات فعلية، صفات ذاتية فعلية خبرية. يبقى في قسم الصفات الثلاثية الثبوتية لا فروع ثلاثة، صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. الصفات الذاتية ضابطها أنها أزلية أبدية. يعني أزلية أبدية لا يصح، لا يصح أن يتصف الله بها، أن يتصف الله بها، يتصف الله بها حينا ولا يتصف حينا، لا، لابد أن تكون، يكون الله تعالى متصفا بها أزلا وأبدا، كما في قول الله، كما في قول الله في علاء سبحان ربك رب العزة عما، العزة صفة أزلية أبدية، لا يصح أن تقول عزيز في وقت وليس عزيز، حاشا لله. كالحياة، الحي القيوم، الحياة أزلية لأنها لا تنفك عن، لا يصح أن تنفك عن الله جل في علاه. كإيه؟ كالسمع، كالبصر، كالقيومية، فهي صفات أزلية أبدية. والصفات الثانية هي صفات الإيه؟ الفعلية التي نحن بصدد الكلام عليها. صفات الفعلية هي التي يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، اللي هي تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالأسباب، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. كالكلام، فالكلام صفة فعلية. تكلم الله من قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كان يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأيضا إلى يوم القيامة، في عرصة يوم القيامة سيهرولون ويخرجون من قبورهم وهم يسمعون الله تعالى وهو ينادي يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس. إيه يا لهوي على الحاصل، كده بتناموا معايا بالنوم دوت، كده تناموا. احنا قلنا صفة فعلية، والله ارجعوا للشريط او مسجل، قلنا صفة فعلية يا حبايبي لانها تتعلق بالمشيئة، يعني يتصف الله بها حينا والان بعدما ثبتت لكم هذا الاصل خطأتكم وقلت لكم بانه تكلم بها ازلا وابدا، وده مش صحيح، لان قلت الكلام صفة ايه؟ فعلية تتعلق بالمشيئة، يبقى يتصف حينا ولا يتصف ايه؟ وده هذا محض الكمال، هو يتكلم حينما اراد حيث ما شاء، لكن ما تكلم بقولي يا موسى إني أنا ربك إلا بعدما جاء موسى عند الشجرة فقال له يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك، وبعدما انتهى انتهى. مفهوم؟ خلاص سأضبط بها ضابط. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك الحب، علامة الفرق بيننا وبين أهل البدع والضلالة دون أن أسمي، ارجعوا سلسلة نعملها في النت هتعرفوها، الأصول الفارقة بين أهل السنة وطائفة أتعلمون. نحن نقول بأن الله تعالى ما كان يحب عمر حين كان كافرا، ما أحبه إلا بعدما إيه أسلم. طبعا عندهم لا، ده بيحبه حبا جما وهو أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة طبعا، هذا ضلال في الفكر، ضلال في الاعتقاد. الغرض المقصود بأن نقول هنا يحب الله حينما يأتي سبب الحب، وقد يتصف بهذا الحب ولا يتصف به، لأنه أحب المؤمنين وأحب الإيه؟ الفاسقين الفاجرين، صح ولا لا؟ الكافرين حبهم، لكن حبه للمؤمنين كان أقوى من حبه لإيه؟ طب خطئوني عشان أرتاح، هو يحب المؤمنين لكنه يبغض، يبقى اتصف بالحب حين كان الإيمان ولم يتصف به حين كان الإيه؟ الكفر. يبقى هذه صفة ايه؟ فعلية، صحيح ولا لا؟ النزول، قال ينزل ربنا ثلث الليل، يبقى حين سطعت الشمس نزل وحين انتصف النهار نزل، صح؟ خطأ. يبقى اتصف فيه حين ثلث الليل، سواء الاول والاخر على الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ضابط الصفات الفعلية انها تتعلق بالمشيئة، فان شاء فعل وان شاء لم يفعل. والضابط الاخر المهم جدا، يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا آخر، لأنها تتعلق بالأسباب. فهنا الكلام أيضا من الصفات الفعلية، لأنه لا ينادي إلا حين عرصات يوم القيامة، لا يقول يا آدم ابعث بعثة النار إلا حين يفزع الناس ويخرجون مهرولين لربهم جل في علاه يفزعون في عرصات يوم القيامة، صحيح ولا لا؟ وأيضا في حديث المناجاة، لما سئل ابن عمر عن المناجاة قال نعم أحفظ الحديث عن حديث المناجاة، ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة، هذا متى يوم القيامة، صحيح. يبقى إذن هذا كلامه حين أراد، يبقى هذه صفة فعلية، مفهوم؟ ضبط صفة فعلية اضبطوها جيدا، أنها قديمة النوع حديث الأفراد، قديمة النوع حادثة الأحاد الأفراد. يعني إيش هذا؟ خلاف بيننا وبين الكرامية، من أهل البدع والضلالة الذين ينكرون كلام الله تعالى أو يصفون أو يحرفون. هم يقولون نعم يتكلم الله يتكلم نعم وبصوته حرف، لكن تكلم بعدما كان بعدما لم يكن متكلما. قالوا تكلم بعدما لم يكن متكلما، وهذا ضلال مبين. أين الضلال؟ هم أثبتوا كأهل السنة والجماعة أثبتوا أن الله يتكلم وبصوته حرف. ها لا، لأنهم قالوا بأن الله لم يكن متكلما ثم اكتسب الكمال. طب إيش الضلال اللي فيها هنا؟ طب ما هو بيتكلم هنا. ها طب حدود الكلام إيش اللي فيها؟ لأن في إجابات سديدة جاية من هذا الوجه كثير من الأسئلة. إيش اللي فيها؟ ما جايش بيتكلم. إيش اللي فيها من ضلال ده؟ مهم جدا، بس أنت أتأت بشطر الإجابة. خلي لا لا شوف، حافظ القرآن ألهمه الله ببركة القرآن الإجابة، لكن نريد تنويرها بقى. جزاك الله خيرا، ده صحيح. طب يعني إيش الضلال اللي فيها؟ هو هذا الذي أريده. إذا قلت الكلام كمال، فإذا اتصف بالكلام فقد اتصف بالكمال. طب حينما كان لا يتكلم إيه لم يتصف بكمال، فإن لم يتصف بكمال فهو متصف بالنقص. وهنقول كل صفة الله كمال. مفهوم؟ هذا الترتيب التأصيلي في هذا الباب. يبقى إذا نقول بأنه بأن خذ هذا ضابط قاعدة مضطردة. وإن كان ابن تيمية قال في الفتاوى سقط على الكلام، وهذا خطأ، يعني خطأ في اللي فاهم، مش ابن تيمية يجريها على جميع الصفات، لكن خطأ في اللي فاهم أن المسألة مقيدة بالكلام بس. لا، كل صفات الأفعال لابد أن تعتقد أنها إيه؟ قديمة النوع حادثة الأفراد. لأنك لو قلت طب النزول يبقى كان الأول لا يتصف بالنزول، وما اتصف بالنزول إلا حينما نزل إلى السماء الدنيا بعدما خلق السماء الدنيا. لا، لابد أن تقول أنه يستطيع النزول سبحانه وجل في علاه، ينزل حيثما أراد وقتما أراد حيثما شاء، فهو متصف بها. لكن نحن نقول الآن أن حديث الأفراد أنه ما نزل إلا بعدما خلق السماوات، وينزل ثلث الليل الأول أو ثلث الليل الآخر على الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يبقى هذا الضابط في أقسام الصفات الثبوتية والصفات الفعلية والصفات الثبوتية الفعلية. هنا المصنف قد ذكر الكلام. شطار، الصفة الكلام هذه صفة منفية ولا ثبوتية؟ ثبوتية، وهي صفة فعلية. طيب الصفات الخبرية هي الصفات التي لا يمكن أن نثبتها لله إلا بالخبر فقط. ضابطها أنها مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، كإيه؟ العين، كالوجه، كاليد، كالساق، كالرجل، كالقدم. الله يتصف بها بذلك، لكنها عندنا جارحة، وبالنسبة لله إيه؟ صفة، معنى من المعاني صفة. كما قال الله جل وعلا ابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قول الله جل وعلا تجري بعيوننا، فهذه صفات خبرية. ليش خبرية؟ العقل لا مدخل له فيها بحال من الأحوال، وهذه ضوابط أخرى. طيب، يبقى إذن قدمنا المقدمة لندخل على كلام الله جل في علاه والقرآن كما تكلم به المصنف، فنقول قد وصف ربه بصفة الفعل ألا وهي الكلام، صفة الكلام. الكلام نعم نثبت أن الله يتكلم، ويتكلم بصوت وحرف، وكلام الله له صفات، وكلام الله أيضا له صفات، كما أن وجه الله صفة من صفاته، ووجه الله له صفات، صح ولا لا؟ إيش صفات وجه الله جل في علاه؟ بسرعة، قال ويبقى وجه ربك، يبقى من صفاته الجلال والإيه؟ والإكرام، ومن صفاته الأنوار. قال لو كشفه حجابه لأحرقت سبحات. إيش السبحات؟ الأنوار سبحات، يبقى أنوار أيضا صفة من صفات الرجل. الكلام له أيضا صفات كما سنبين. أولا ثبت العرش، الله يتكلم؟ نعم يتكلم. طيب ضابط أن أصف الله بالكلام، سامحوني إن أطلت عليكم، أنا والله ما أفصل، أنا فقط أذكر المنتهي وأؤصل للمبتدي، هذا فقط نفعله. فأقول هذه الصفات لابد لها من ضوابط ثلاثة، أن أثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. سيب التعطيل النفي ده، تقولها في النفي هناك، نقول تنزيه بلا تعطيل. احنا في محل الإثبات الآن، يبقى محل الإثبات بلا تشبيه. يتكلم نعم يتكلم، طب ما الإنسان يتكلم، وهذا الذي فر منه الفرون وقالوا إذا قلتم يتكلم والإنسان يتكلم، فنظرنا الإنسان فوجدنا إيه؟ لابد من شفة ولسان وأصوات وأحبال حنجرية وأحبال صوتية، ودخلنا في الموضوع. فشبه قالوا إذا نفر من ذلك، تقول بأين لسان، أين لسان الله، أين شفة الله؟ حاشا لله. نقول والله هذا من الضعف حتى في الفهم. لو نظرتم الإنسان يتكلم صح، طيب والأرض تتكلم ولا ما تتكلمش؟ تتكلم عربي صح ولا الأرض تتكلم عربي؟ لا، الأرض تتكلم، نعم، الحصى تتكلم والحجر يتكلم والشجر يتكلم والطعام يتكلم والجنة تتكلم والنار تتكلم. دللوني بقى في اللسان الرخام ده عشان أطلعه، أين هو؟ مفيش. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليها إلا وإيه، طب سلم عليه بأي لغة يا شطار؟ وبلغة هو النبي جاب بلغة إجريجية العربية. بلغة إيه؟ العربية. يعني قال له السلام عليك يا رسول الله، لأن النبي قال سلم علي بمفهوم نحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بإيه؟ بما لا نعقل. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهلكنا كمدا فيخاطبنا بما لا نعقل، خطأ، يخاطبنا بما نعقل. فإذا خاطبنا بما نعقل، إذا خاطبنا باللغة الإيه؟ السريانية العربية. الحمد لله، يبقى باللغة العربية. يبقى إذن الحجر سلم على النبي باللغة الإيه؟ العربية. يبقى يتكلم فين بقى لسان الحجر؟ أين شفة الحجر؟ يبقى هذه قدرة القادر. يبقى هو حتى استوت الصفة، اسم الصفة، لكن مسمى الصفة غير مستوي. مسألة عند الله جل في علاه. ده هذا في إيش؟ في المخلوق. فمن باب أولى أن نقول لا نعلم الكيفية بإيه؟ خالق. صحيح. إذن يتكلم ولا يستلزم الكلام وجود شفة وجود لسان. يبقى نتكلم، يبقى يتكلم، نعم يتكلم بلا تشبيه، نثبت بلا، لا بلا كيفية، خطأ فاحش، خطأ فاحش. كيفية لكنها مجهولة، كيفية لا نعلمها. ولذلك هو قال الاستواء معلوم، يبقى معلوم، والكيف غير موجود. هو قال ذلك المالك مجهول، لا قال مجهول، يعني قال هو موجود لكنه مجهول، غيب لا نعلمه. يبقى إذن الله يتكلم، نعم. كيف يتكلم؟ نعم يتكلم بكيفية لكننا لا نعلم، غيب، غيب نؤمن به. ومحط الإيمان الاستسلام التام، الذين يؤمنون بالغيب والكيف غيب. يبقى آمنا بالله، مفهوم؟ يبقى نثبت الصفة بلا تشبيه ولا تمثيل. إيش الفرق بين تشبيه وتمثيل؟ يتفقان ويفترقان. التمثيل، هذا التمثيل التساوي في جميع الصفات. طيب التشبيه، هات ايدك، تعال زي، هات ايدك، ضع ايدك على ايدي، ده تشبيه. ايش بقى التشبيه؟ في اصابع، اصابع، انامل، انامل، لكنها غير مستويه هو الان. يبقى معنى التمثيل التساوي في كل الصفه، واما التشبيه في اغلب الصفه، في اغلب الصفه هناك فوارق. يبقى بلا تمثيل وبلا تشبيه. وطبعا العلماء يقولون الاحرى من السنه أن نقول بلا تمثيل. ليش؟ لأن الكتاب جاء بالتمثيل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طبعا كاف زائدة للتأكيد، ليس مثل لا شيء بحال من الأحوال. طيب بلا تشبيه، بلا تمثيل، وأيضا بلا تكييف. طبعا بلا تكييف ليس نفيا للكيفية، نحن نثبت الكيفية ونمررها. طيب نمررها على أننا لا نعلمها مع إثباتنا لها. يبقى هو يتكلم بكيفية لكننا لا نعلمه، خلاص. يبقى نثبت لله الكلام، نعم نثبت الله بهذه الضوابط. والدلالة على إثبات الله بالكلام الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قياس، نعم القياس، نقول عشان نعضد العقل يعني، والعقل يثبت ذلك. أما الكتاب فقد جاء الكتاب، قال الله جل في علاه مبينا إثبات الكلام له، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى قال هنا تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم. يبقى أثبت الله لنفسه تكلم. يبقى أي أحد جاءني لينفي الكلام عن الله، ماذا سأقول له؟ قف قف قف، سيقف. فسأقول أنت جهبذ، أنت عالم النبيل، أنت أعلم من الله بالله، ما لكم؟ خفتم؟ قلتم لا لا لا، خفت ليش؟ يبقى لو قال بذلك هو إيه؟ كافر. يبقى الإلزام سهل جدا، تعالى الله قال أنه يتكلم. هو يقول أن الله لا يتكلم. نقول له أنت أعلم أم الله؟ لابد سيقول إيه؟ وإلا كفر، يبقى الله أعلم. الرسول قرأ ذلك على الصحابة وأثبته. أنت أعلم من رسول الله أم رسول الله أعلم بالله؟ الرسول. صحيح، أجمع الصحابة على ذلك، أنت أعلم الصحابة. إذن الإجابات بأسري أنا أقول الأعلم قد تكلم، فلابد أن نسمع. إذن قال الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كلم الملائكة وكلم الأنبياء المرسلين، وكلم الله موسى تكليما. هذا مفعول مطلق، ده تأكيد، تأكيد ليس بعده تأكيد. ولما جاء موسى لميقاتنا، لأن بعض المحرفين كبشير المريسي قرأها وكلم الله موسى تكليم، فجعلها مفعول. صحيح، فنقول له طيب خلاص دعك دعك دعك، أنت مش محرف. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، مش هيستطيع يفعل فيها شيء. ليش؟ الضمير ما يقدرش يفعل فيها شيء، راجع بالضمير، فهذا أقوى ما يكون ردا عليه. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأيضا قد كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرجى به ورجع ربه في 55، قال: لا يبدل القول لدي. هي 50 وهي 5 كفاحا، كلمه كفاحا، فسمع صوت الله جل في علاه. صحيح، فكلمه الله جل في علاه. إذن كلم الله الأنبياء، وأيضا قال أوحى إلى، بس هذا ليس نصا بقى. لما قال لنوح قال: لا تسألني ما ليس لك به علم، قد يكون بالواسطة. أما الكلام كفاحا كان لموسى أصالة، وكلم الله موسى، وكان للنبيين أيضا الكلام. وهذا خطأ، خطأ لكلام أيضا، هذا واحد، هذا واحد، لكن هو مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الكلام كفاحا. وهذه فضيلة لنبينا، أنه ما من فضيلة لنبي إلا وكانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: لا يبدل القول لدي. هي 50 وهي 50. وتكلم الله مع السماء والأرض. السماء والأرض تتكلم السماء والأرض، ولا قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا، يبقى تكلم معه ولا ما تكلم؟ تكلم. تكلم الله مع الجنة ومع النار. قال الله تعالى: هل من ما وإذا، أيوة أنا أريد بقى الآية، يوم نقول لجهنم، نقول من المتكلم؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد. طيب، فإذا تكلم مع جهنم، وأيضا الكلام مع جهنم في الصحيحين، لما تكلمت الجنة والنار احتجت الجنة والنار، قالت النار: ما يدخلني إلا الجبابرة، والجنة قالت: الضعفاء. فقال: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت رحمتي أرحم بك. ماشي، تكلم مع الجنة والنار. تكلم أيضا الله تعالى مع من؟ مع جبريل، خاصة من الملائكة. إذا إذا إذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحبه فلان. أيضا تكلم الله جل في علاه مع إبليس، قال عن خلق الله، تكلم مع إبليس، قال: أنظرني إلى يوم، قال: إنك يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا تكلم الله على مع الرحم، عندما قالت: إن هذا مقام الإيه؟ العائد بك. فماذا قال الله جل في علاه؟ قال: أصل من وصلك وأن أقطع مقاطع. فتكلم الله معه، وتكلم الله، يتكلم الله جل وعلا يوم القيامة مع جميع خلقه، في حديث المناجاة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فيلخي عليه كنفه ستره، فيقول، وهذا في آن واحد، يا لله على عظمة الله، في آن واحد الجميع يحدث هذا لهم، الجميع يقال لهم هذا الكلام، فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، وتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول: يا لعظمة الله، فيقول: عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن ثبت الكلام بإيه؟ لا، ثبت أدي صفات الكلام، ثبت الكلام بالكتاب وبالسنة أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما إيه؟ ما خلق. أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. وأيضا الله تعالى تكلم مع أهل النيران عندما قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. في السنة قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة على أن الله تعالى يتكلم، وكلام الله تعالى بصوت وبحرف. أبو بكر يثبت كلام الله تعالى في علاه عندما راهن قريشا على إيش؟ راهن قريشا على إيش؟ ما تعرفون أن الروم سيغلبون؟ راهنهم على ذلك وكسب الرهان، حتى قالوا: هذا من عندك، من عند صاحبك؟ قال: لا، هذا من عند رب صاحبي. إذا صح يعني، كما قلنا السير لابد أن احنا نستانس بها، لأنهم أنزل الله عليهم بقول الله جل في علاه: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم قال يقينا في إحسان الظن بالله جل في علاه. قال يتكلم. وأيضا عمر الخطاب قال القرآن كلام الله، يبقى هو قال الله يتكلم. وأيضا كان ابن مسعود يأخذ الكتاب فيقبله ويضمه ويقول كلام ربي كلام ربي، من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كتاب الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، لأن كلام الله صفة من صفات الله. وأيضا ابن عثمان بن عفان بسنة صحيح عند الدارمي قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. يبقى إذن أثبتوا الكلام لله جل وعلا بالإجماع، والقياس يثبت ذلك. إيش القياس؟ القياس الذي يصح بين الله وبين عباده، اللي هو القياس الإيه؟ القياس الأولوي، لأن القياس قياس علة وقياس شمولي، لا ده القياس الأولوي فقط. لأننا نقول الأخرس كمال، الأخرس كامل على الأقل، الحمد لله ما بتكلمش، ما بيزعجش الناس، ما بيزعجش نفسه، صحيح ولا لا؟ الأخرس عاجز، نقص، والكلام كمال. فكلما وجدنا متكلما قلنا اتصف بصفة الكمال، فإن كان الكلام كمالا واتصف به العبد فلأن يتصف به الرب من باب أول. يبقى ثبت الكلام لله بالكتاب والسنة والإجماع، وأيضا إيه؟ قياس الجلي، قياس الأولوي. أنا نقول والقاعدة كل كمال في الغالب، كل كمال للعبد يتصف به العبد فالله أولى به، إلا في طبعا في نوادر مسألة العقم، العقم للرجل نقص صح، والأحادية لله كمال. فذلك نقول هي قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية، كل كمال يتصف به المرء فالله أولى أن يتصف به سبحانه وجل في علاه. هذا بالنسبة للكلام. إذا أثبتنا الكلام هذا أصل، نثبت الفرع على هو إيه؟ قد تكلم الله بالقرآن، بأن القرآن كلام الله جل في علاه، والقرآن كلام الله ثابت أيضا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والقياس. أما في الكتاب فقد قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممكن بقى الإخوة الأفاضل يعطوني الدليل على أو وجه الدلالة من الآية على إثبات أن القرآن هو كلام الله؟ إيش بقى؟ كيف؟ اشرح حالي وأنا بسمع الآية منك من بعد ما عقلوه. طبعا كلام الله هنا الآن يقصد به إيش؟ التوراة. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، هذا على التوراة. طيب أنا أقول مثلا وجه الدلالة، أقول المضاف إلى الله نوعان، إضافة معنى وإضافة عين. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، اللي هو القرآن. طبعا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن الكتاب الذي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. المضاف لله نوعان، إضافة معنى وإضافة نوع، إضافة عين. إضافة الأعيان إضافة مخلوقات. العين المستقلة بذاتها كإيش؟ كعيسى، ما أضيف إلى الله، عيسى روح الله، صحيح ولا لا؟ كالكعبة، الكعبة بيت الله، الناقة ناقة الله وسقياها. يبقى إذا كان عين مستقلة بذاتها يبقى دي إضافة المخلوق للخالق. قال وليما ما كل الخلق مخلوق لله، فإيش اللي فيها؟ قلنا هذه زيادة تشريف، زيادة تشريف. طيب والمضاف الثاني إضافة إيه؟ معاني. رأيت زيدا يمشي وكرمه خلفه واحتجت لسد الدين، فقلت أكلم زيدا أم أكلم كرمه، فذهبت للكرم فسألته فقلت قد أغرقتني الديون، فقال الكرم خذ ولا تبلغ زيدا. فشكرت إيه؟ شكرت من؟ شكرت الكرم، وانتظرت الثواب عند الله جل في علاه. ما رأيكم في قصتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أجيب عنكم، قصتي قصة مجنون، صح ولا لا؟ يتخيل كرما يمشي خلف زيد. يبقى الكرم ده عين مستقلة ولا معنى؟ معنى في زيد، صح ولا لا؟ مفهوم؟ هذا الذي أريده. يبقى إذن هذه معاني وهناك أعيان، لكن زيد وأخوه، فسألت أخاه، يصح تبقى قصة عاقل الآن، فأعطاني أخوه، صحيح ولا لا؟ هذه قصة عاقل. فإذا نقول المضاف نوعان، إضافة معنى وإضافة عين. وإضافة المعنى هي إضافة صفة الموصوف، كالكلام كالجود كالعزة كالرحمة كالسمع، هي إضافة معاني، يبقى إضافة صفة الموصوف. وإضافة الأعيان إضافة مخلوق لخالق. قال حتى يسمع كلام الله، دلالة واضحة جدا على أن الكلام المضاف إلى الله وإضافة معنى إضافة صفة للموصوف. وأيضا من الأدلة على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه قول الله جل في علاه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وأيضا قول الله جل في علاه وإنه لتنزيل رب العالمين نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا من ذلك من الآيات إن أنزلناه قرآنا عربي، قال الله تعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآيات، فكل ذلك آيات تثبت إثبات القرآن لله جل في علاه. وأما من السنة فقول السلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وجه الدلالة سرعة طلب العلم إيش وجه الدلالة؟ عندنا وجهان للدلالة، هذا الوجه الأول، ده كلامك صحيح، هذا الوجه الأول الاستعاذة بإيش؟ ما القلب بذلك؟ النبي قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وجه الدلالة عن الكلمات هنا هو كلام الله جل في علاه. عايز نفس الوجه الأول. شوف إخوتي الكرام الحق بأن الاستعاذة، اسمعوني بس، الاستعاذة تصح بالبدوي وبالمرسي العباس، ولا تصح بعبد القادر الجيلاني ولا بابن تيمية. الاستعاذة صحها؟ خطأ. إيش الخطأ اللي فيه؟ لأن الاستعاذة عبادة ولا تكون إلا بالله. يبقى لما يقول سلام أعوذ بكلمات الله التامات، لو كانت الكلمات مخلوقة فقد استعاذ النبي بإيش؟ بمخلوق. يبقى النبي وقع في الشرك لو هذا، لو ده صحيح، صحيح ولا لا؟ يبقى نعوذ بالله، حاشاه حاشاه، قد عصمه الله بذلك. يبقى إذن النبي لما قال أعوذ بكلمات الله يعلم أنه استعاذ بصفة. طبعا أيضا خطأ منكم هذا، هو لم يستعذ بالصفة، هو استعاذ بالذات المقدسة متوسلا بالصفة. هو لما قال أعوذ بكلمات الله التامات قلنا لا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، ومن استعاذ بالمخلوق فقد وقع في الشرك وقد عصم الله النبي من الشرك. يبقى إذن الاستعاذة هنا استعاذ بالله، لا ده هو استعاذ بالصفة، قلنا لا ده توسل بالصفة للاستعاذة بالذات المقدسة، يستعيذ بربه متوسلا له بصفة من صفاته، كقوله برحمتك أستغيث، يعني أتوسل إليك برحمتك لتغيثني. هو ما هو بك، يعني ما هو أتوسل بك، أتوسل برحمتك لتغيثني أنت، مفهوم؟ إذن أعوذ بكلمات الله التامات، هذا الوجه. الوجه الثاني أنه أضاف الكلمات له، والمضاف نوعان، سمعوا سمعوا بالله عليك، والمضاف نوعان، إضافة أعيان وإضافة معاني. ها ما هو معاني، وإضافة الأعيان إضافة مخلوق لخالق، وهذه إضافة معاني، يبقى إضافة موصوف، إضافة صفة للموصوف، هذا هو. ولذلك وقال هو كلام الله جل في علاه. سأتيك به، اجعلها سؤالا لأجيب عنه، أنا أعطيكم راحة عشان تقولوا الأذكار بس بعد ما خلص هذه الصفة. إذا قال استدل هو بقول الله تعالى ونحن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهنا لما تكلم على مسألة اللفظ وقلنا هو أشار بأنه في الكتاب وصف كلام الله جل في علاه، الله تعالى وصف كلامه، وهو هنا وصف القرآن بأنه في اللوح المحفوظ وأنه في الصدور وأنه في القلوب وأنه يتلى بالألسن. ابن جرير وصف كلام الله بذلك، هذه مسألة مهمة جدا، وهو أنه يريد أن يقول أنا مع البخاري بما قال، هو طبعا لم يقل البخاري ذلك في مسألة تفصيل في لفظي بالقرآن مخلوق. قبل أن نصل إلى هذه المسألة، للمسألة التي أشار إليها المصنف، لابد أن نقول بأن الله جل في علاه وصف كلامه بصفات. أولا وصف كلامه بأنه إيه؟ بسرعة، صوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، قال الله تعالى نون والقلم وما يسترون. وأيضا وصف كلامه بأنه لا يعد ولا يحصى، وإن تعد، قال الله جل في علاه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه صفات كلام الله جل في علاه، فهي كمال من كل وجه. طيب ثم أشار المصنف إذا أثبتنا صفة الكلام لله، وأثبتنا بأن القرآن هو كلام الله جل في علاه، وهو لم يدخل في الكلام على كلية أهل البدع. لذلك أنا أعصم الإخوة من التعب الذي أراه من الكلام على المخالفين أهل السنة في إثبات صفة الكلام، لكنه قد أشار إلى مسألة عنا فيها الخلاف في عصره، وهي مسألة الإيه؟ اللفظية. لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قال واللفظ وأنه مكتوب في لوح المحفوظ وأنه في الصدور وأنه في القلوب. فمسألة لفظي بالقرآن مخلوق هذه متعلقة بمسألة إثبات صفة الكلام، هي مسألة معروفة عند سلف أو عند علمائنا بقولهم اللفظية. إيش اللفظية؟ أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ونسبوها للبخاري. البخاري لم يقل ذلك، البخاري كان يقول الصوت الخارج، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصوت صوت القارئ، واللفظ والقول قول الايه الباري، الصوت صوت القارئ والقول قول الباري، اللي هو القرآن اللي بيطلع هو قول الباري. ده قول الإمام البخاري، والحق مع البخاري، الحق مع البخاري. هنا الإمام أحمد عندما قال لفظي بالقرآن مخلوق، كان الكرابيسي هو الذي قال بذلك، الكرابيسي الشافعي، وكان صديقا لأحمد وقرينا له، لكن أعلن عليه الحرب. ليش؟ لأن المعتزلة أخذوا هذه الكلمة تكئة لنفي الصفة ولإثبات ما زعموا بأن القرآن مخلوق. كيف أخذوها تكئة؟ قالوا لأنك لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق سيعمى على الأغرار الأغمار، لأنه لما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، السامع يقول اللفظ هو إيه؟ ألف لام ميم، صحيح ولا لا؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يبقى إذن هم يقولون اللفظ هذا سيأتي عند مسامع العوام وقلوب العوام أنه إيه؟ القرآن. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق كأنه قال القرآن مخلوق. هذه التكئة التي تمسك بها المعتزل، وهنا قاعدة عظيمة عند علمائنا، وهي مسألة سد الذريعة وحسم المادة. فقال إذن سد الباب وقل من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، لأن هذا قول المعتزل. عايز يسد الباب على مين؟ المعتزل، على المعتزل أهل البدعة والضلال. لكن التحقيق في المسألة علميا، نحن نقول لفظي بالقرآن مخلوق هذه كلمة مبتدعة لم تعرف عن السلف قبل أحمد أو قبل الشافع، لم تعرف عن السلف، كلمة مبتدعة. والكلام المبتدع كلام قد يحتمل صوابا ويحتمل خطأ، ومن الإنصاف التحقيق. المسائل أو الكلمات التي تحتمل صوابا وتحتمل خطأ، الإنصاف أنك لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، لابد أن تستفسر عنها. كمسألة الجهة لله، نقول ماذا تقصد بالجهة؟ تقول السماء تزل وتقله، تقول هناك حد. إذا قصدت بالجهة العلو قلنا نحن معك، الجهة صحيح العلو، لكن قصدت بجهة جهة تحيط بالله هذا كفر، لا يجوز، مفهوم؟ يبقى الكلام الذي يحتمل صوابا ويحتمل خطأ لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، هذا الإنصاف. ويكون التحقيق نقول لهم ما تقصدون بلفظي بالقرآن مخلوق؟ فإن قالوا نقصد القرآن فنقول لهم أنتم إيش؟ قلتم كفرا، قلتم كفرا. وإن قالوا نقصد بذلك الأصوات الخارجة والأحبال الصوتية وفعل الإنسان أصبتم، لأنه مخلوق وكل ما يخرج عنه إيه؟ مخلوق، مفهوم؟ فنحن نقول توسعة لهذا ما أشار عليه المصنف، القرآن هو كلام الله، كلام الباري، والصوت اللي بيتلو صوت الايه؟ القارئ. لذلك ترى القرآن وان كان كلام الله جل في علاه فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو محفوظ في القلوب وفي الصدور، صحيح، وهو مسطر اهو في الحروف في الاوراق بين ايدينا بالحبوب بالحب وبالاقلام، صحيح ولا لا؟ مفهوم. يبقى اذا وتسمعه ايضا الاذان وتتلوه الألسن، والدلالة ذلك دلالات في الكتاب. إيش قال الله تعالى؟ وإنه لقرآن لكتاب، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يبقى القرآن هو، وإن تكلم الله به فهو مكتوب وين؟ في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى، طب إيه اللي كان من مما هو كائن إلى يوم القيامة، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن القلم كتب إيه؟ كتب القرآن. يبقى القرآن الذي تكلم الله به مكتوب في اللوح المحفوظ وهو في الصدور، قال الله تعالى بل هو آيات بينات إيه؟ في الصدور الذين في الصدور الذين أوتوا العلم، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن هو في الصدور، وأيضا في القلوب، عن ظهر القلب، اللي بيحفظه عن ظهر القلب غيبا، لما سأل لما جاءت المرأة الوهبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح فصعد النظر فيها وخفت قال رجل يا رسول ثم سكت أدبا منه فلم يردها فقال رجل لم يكن بك لك بها حاجة فزوجنيها فقال له التمس ولو ختم من حديد ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن قال كذا وكذا وكذا قال تحفظن عن ظهر القلب قال نعم قال زوجتكها على ما معك من القرآن الغرض الشاهد أنه يحفظها عن ظهر فهي في القلوب هو الآن في القلوب وأنت تسطر وتنسخ بالأقلام ويكتب مع ذلك هو كلام الله تعالى والألسن والأذان تسمعه ما أذن الله لأحد مثل ما أذن لمن لنبي يقرأ القرآن أذن يعني استمع صحيح احنا نقول بقى لأن نحن ده أذن الله ونحن الأذان تشنف بسماع الأصوات الطيبة التي يتغنى بها صاحبها عندما يقرأ القرآن وأيضا قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسنة ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا بالنسبة لمسألة اللفظية التي تعرض لها المصنف ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى مسألة الرؤية.